نعم ذكر مسألة السؤال أمر كنت أفترض أن لازم يكون واضح وبين عند عامة الشباب المسلم، وإذا به ليس كذلك. هذا السؤال معرفة حقيقة الجواب عليه رتب عليه المشاكل الكبيرة، وربما الإنسان استدان من صاحبه منذ كذا سنة، 10,000 5,000 أكثر أقل لرسولين، ثم مضت الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم. رب رجل تزوج امرأة من 20-30 سنة وكتب لها مهر مؤخر، خاصة إذا كان على طريقة القناعة والكفاءة، يعني 500 ورقة 1000 ورقة، وإذا 500 ورقة اليوم لا تساوي إلا 50 ورقة تقريبا أو أقل. والآن يريد الرجل أن يوفي يرسل مهر مؤخر قبل وفاته، فهل يحسن عملا إذا ما سلمها 500 ورقة ولو أذنت؟ جواب لا، قد يأتي زمن على 500 ورقة تصبح هذه الورقة اللي في وجه ممكن استفاده من كتابه منه أقوى، ولا أقول أطيب، من هذه 500 ليرة شهريا، لأنه لا يشترى فيها شيء ولا ينتفع فيها شيء. فهل يقال برأينا زلتنا أعطيناها لزوجتنا 500 ورقة وانتهى الأمر؟ لا، السر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس، وإن كان الناس بسبب هموم دنياهم ومرتبهم كالدواب أصبحوا ما عاد يحسوا، وصدق فيهم ما بجرح بميت الإيران، ما عاد يحسوا بهذه المشكلة إلا حينما تكون بعض القضايا مثل الآن الدعم ارتفع، أحسسنا أن هذه الأمة يشوف الإنسان، لا قيمة لها اليوم، هذه سقوط في الواقع، معروف هذا في اصطلاح الدول عامة. فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا قيمة لها، هي ترجع إلى الذهب. عليك 1000 ورقة من 5 سنوات تؤديه الآن مو 1000 ورقة، قيمة 1000 ورقة من الذهب في ذلك الزمان، لقد تم ذهب. وبعض الغاصبين أو المتغاصبين يقولوا يا أخي نحن ما أضبنا ذهب، حبيبي صح، لكن أنت أضبت ما يساوي كذا من الذهب، وأن الورقة ما نقيم. لذلك يجب هذه أن نحفظها، سواء كان لنا أو كان علينا، دينا بالناس ما نهضم حقهم، لأنه والله عمل منيح معنا نحن الوكيل قال العملة اللي استقرضناها منه بالورق السوري ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك. كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمها ونعطيها المسمى من العملة الورقية. كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحلي، لا نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر، قطعة كنا اشتريناها من فرد يوم 39-400، فما منفع منها على أساس 400، على أساس 400 واخر هذا. يشوف يقدر شو تساوي، ما بيعرف ثمن الذهب. وهذا السؤال أنا ما يسأل، تسأل الشراب اللي يعرف الدور اليوم. نعم. نفس القضية أخي، نحن نوم دار نقدم لها نعم ثانيا ما حكم الوشم؟ حكم الوشم نعم. بالنسبة لقضية المهر يعني وتحديد الذهب، مثلا الزوج قبل 10 سنوات لما وافق على مهر مثلا يعني مقدار معين من الذهب، وقدر في نفسه ان يعني حتى يخطي حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا، اما الان بعد 10 سنوات لما يريد يخرج قيمة المهر يعني سعر اليوم